واثنتان. اثنان دي ملحقة بالمثنى وليست مثنى. ليه؟ هي تدل على المثنى لكن ليس لها مفرد من لفظها. لما نشيل الالف والنون مش هسمها مفرد اسمه اثنى، ولما نشيل الالف والنون مش هسمها اثنت. المفرد مش مفرد كده استخدموش خالص اذا ليس لها مفرد من لفظها. لكن لان هي تتعامل معاملة المثنى الحقناها، خدت بالك؟ الحقناها كده، حطناها على المثنى، اصبحت شالها على كتفه كده هو ماشي، لكن هي مش ايه، هي حاجة غيره، لكن لان في نفس الطريق بتاعه نفس النظام بتاعه سمناه ملحقة بالمثنى. اثنان واثنتان ليس لهما مفرد من لفظهما لكنهما يعربان اعراب المثنى. فلو قلت فاز اثنان، ما يعرب اثنان؟ من الذي فاز؟ اثنان، يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الالف. لا اقول لانه مثنى، لانه ليس مثنى، ولكنه لانه ملحق بالمثنى. ملحق بالايه؟ بالمثنى، فلذلك ليس مثنى. من الخطأ الشنيع ان احنا تعودنا نقول اثنان مرفوع فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى، هو مش مثنى، هو ملحق بالمثنى، مش كده؟ ممكن طالما انت قلت دي يا شيخ علي، يبقى ان شاء الله لو ربنا ذكرني بيها لازم اجيبها. بس اثنان يا شيخ يعني يتفضل لاني عارف ان اثنان ده هي اثنين، ده الاثنين هي الاثنين، يبقى مثنى. ايوه خدت بالك؟ اه لا في الادهى بقى يا شيخ علي دلوقتي هتشوفه. طيب لو قلت دلوقتي ايه؟ مررت بعالمين اثنين، ما ينفعش اقول مررت بعالمين اثنان، لان ده نعت والنعت بيتبع المنعوت، فعالمين مثنى واثنين نعت له ملحق بالمثنى يعرب اعراب المثنى. فالباء هنا حرف جر، وعالمين اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء لانه مثنى. طب واثنين نعت مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى. خلاص العالمان الاثنان، حضر العالمان الاثنان، لا حضر العالمان. بص يا مولانا، طالما فيه كلمه مثنى ومثنى او جمع وجمع، مثنى ومثنى او جمع وجمع او مفرد ومفرد، والاولى تبين الثانيه تبين صفه في الاولى، فان تشتغل في الثانيه زي الاولى بالظبط، الثانية بتبين صفة في الأولى يبقى زيها بالظبط. يعني أقول حضر طالبان يبقى اثنان، فاز عالمان يبقى جليلان. خلاص مبكرين هنا حال. النكرة، النكرة المنصوبة بعد الايه، بعد المعرفة تبقى نعت، يبقى حال. النكرة المنصوبة بعد المعرفة تبقى حال. يا عمر خلصتوا ما لسه راك شغل؟ بكرة لا يجوز ولا يصح، يقولون هذا غير جائز عندنا. لو تقدروا النهارده شوف كده الوضع، احنا ممكن نفرق بين مبكرين واسنان. دي بس مبكرين ديت مش بتاع ده، مش نعت. النعت يا مولانا معرفه بعد معرفه، يا نكره بعد نكره. النعت لازم يتطابق، لازم يتماثل. نعت يبقى نكره بعد نكره، معرفه بعد معرفه. اما ان اختلف، جاءت المعرفة بعد النكرة يبقى مضاف اليه، جت لي النكرة المنصوبة بعد المعرفة يبقى حال. النكرة المنصوبة بعد المعرفة يبقى حال، المعرفة بعد النكرة يبقى مضاف اليه، المعرفة بعد النكرة مضاف اليه، النكرة بعد المعرفة حال. الطريقة اللي نتكلم بدأ وطبق معرفة بعد معرفة. خلاص سبتت في دماغ. انا وانا قاعد دلوقتي اقول كده الطالبان الفائزان العاملان النشيطان، خدت بالك، الشيخان الجليلان، المسجدان مثلا الايه الكبيران، يبقى اجيب كده كذا حد على القاعدة وانا قاعد خلاص سبتت في دماغي. بعد كده مثلا اقول ايه طالب العلم، طالب العلم ادي معرفة بعد نكرة. باب الفصل، ميدان التحرير، مثلا جولة الوزراء، مثلا روح الايه روح الدين، يبقى اجيب حاجة معرفة بعد نكرة على طول واشغلها كده تثبت معايا القاعدة مرة اتنين تلاتة لقاها ثابتة. يعني انا بنقول ما وياك والله مطلوب يا شيخ سعيد. انا مشكلتي بس الكمبيوتر، بس مشكلتي ان انا نفسي اتعلم اشتغل الكمبيوتر. انا افهم فيه جيدا لكن لا اريد الكتاب عليه، ده يريحني كتير. يعني اجيب لك انا حاجة من هذا القبيل مولانا كده، اصور لك حاجة من هذا القبيل كده من الدول الطلبة بتوع الثانوي، يعني بتبقى قواعد ثابتة نسميها عربات ثابتة. عربات ثابتة دي يعني لو انت ركزت فيها كويس قوي تجد على الخطبة كلها تلاقيها شايلها بجد، خطبة تلاقيها شايلها كلها لانها ثوابت 90% من الخطبة تلاقيها موجودة في العربات الثابتة ان شاء الله رب العالمين. وإياك يا مولانا هقول لسه مولانا اهوت ماشي. ده ايه اللي الشيخ مصطفى؟ الشيخ مصطفى خد كتابه؟ ها؟ ولا الغمام اللي خد؟ كتابك فين؟ خديت الحداية وراحت. وانت خدت كتابه الشيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. نعم. ما هو انت اتصلت عليا وانا ما اعرفش مين يا مولانا اللي حاجز، ولا اعرف مين اللي كاتب اسمائه. انا ما اعرفش فعلا، ما اعرفش حاجه اسماء خالص. انا اعرف بس الشيخ سيد قال لي اخر مره 17 كتاب، قلنا زود ثلاثه عشان مش عارف اللي كده، وحتى اذا فاض منهم حاجه نوديه لمسجد النور ونخلي واحد هنا، الثلاثه بتاخده قبل ال 17. لا ده دي صنوان وغير ايه اللي هي يسقى بماء واحد، مش كده؟ دي بتعامل معاملة المفرد وليس التثنية. معاملة المفرد. هنا بص في كلمة الاثنين والثلاثة اللي انا كنت اقول للشيخ علي انها تيجي حتة تقيلة خلي بالك منها. طيب نيجي الاثنين الاول بعدين نجيب الحتة التانية دي. قرأت كتابين، شو يا شيخ سعيد؟ قرأت كتابين او قرأت عن عالمين او تابعين. عايز احط بقى ملحق بالمثنى بعد منها، ايوه اثنين، طالما دي اثنين يبقى دي اثنين صح، دي كتابين بيني يبقى دي اثنين، لكن دي كتابان يبقى اثنان، يبقى دي ايه، لان غالبا 99% كلمة اثنان واثنتان خلاص يعربان نعتا لما قبلهما. ما لم اقل يعني ايه جبت مثلا فاز اثنان، قرأت اثنين، ان الاثنين، مررت باثنين، في الحالة دي خلاص ما فيش حاجة قبل منها، غير كده بتيجي نعت لما قبلها طالما سبقت بكلمة تيجي قبل منها نعت على طول. اثنان وقرأت عن عالمين اثنين، خلاص خلصنا من دي. الحتة المهمة سريعا خلي بال حضرتك، وانا اقول سريعا بس هي مهمة 100% يعني مش عشان الامتحان عشانك انت، ان كلمة اثنان واثنتان تركب مع العشرة، تركب مع مين؟ مع العشرة، تبقى كام؟ 12. تركب مع العشرة، اثنان واثنتان تركب مع العشرة تبقى كام؟ 12. خلاص ال12 دي بقى مشكلتها معانا مشكلة بتاعتنا احنا بالبلدي كده، ما انا عشان اوصلها لك بالبلد عشان ادخل في الايه في البلد يؤكل بعد من كده يعني.